السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم من رضا لا سخط بعده ولا معه على العافية والسلام. ولكم المثل. الليلة في العادة أن نثلى ونبدو أولا بليلة الأسئلة، وإن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله نبدو مع الحديث العاشر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نرجو الله أن يجعلنا طيبين وأن يغنينا بالطيب عن الخبيث وأن يحشرنا مع الطيبين من عباده، إنه سميع مجيب. بسم الله. الحمد لله. ظاهر التعجب في صلاة العشاء بالأخص في الكبد. اختيرت من شلينا زي الشرفاء كان يعطي عنه. أنا أعرف عندي شلينا فاق قلهم. وجاي مروقج وبعد الإمارات جلسات وجاي جاب. أنا سبقتني سماعة بالصلاة وشيطة مصلي. مزدت نشاك وابن العشاء. هذا نفسك ما هذا أحد من الإخوة قال أن في ظاهرة بعض مناطق واشوط فيه واحدين يصلوا لعشاء بشكل عجلان بشكل سريع حيث ما فات وحقق على الشفقات. وقد قلت هون في دروس سابقة أن حرام على رقاه يذن يكون إلى عاد يعرف الوقت. والله قايلوا له حد يعرف الوقت ومن خارج ياسر والله واحدين في واشوط هون عندهم ابواق مكرشي والواحد اللي يعطي فترة يلمون ترقم يعيق. وحرام من انا لقى يصلي الوقت سابق وقت ولا صلىها ما تجزيه ولانه كذب. ولكن اللي غرب المسلمين كاملين على رقبته واجب على وزارة التوجيه الاسلامي والدولة والعلماء اللي عاطيهم الله مسموع كلامهم انهم يا الله ينشروا في الناس المعرفة وضبط الاشياء بهذه ياسر من الجهل طويل عليه به التلفزة والمشاغل الى ما استراح وادفع وتوفى عد المردة سمية الان ويقامة. واكثرية الناس اليوم شم الجهل ولا يجاب لتعترض انه جهل وياسر منها لا يتم يصنف المؤذن يصنف يعني يسمع بوق وجدعود المؤذن في مجنو قام يعيط يعيط كامل يقوم عليه وليترة تتعرض المتلوي وكلوك. انت راك ما سمعت مسجد هون في سوازن لان انا قاموا كاملين وهو عندهم الحجة اللي سمعت بوق يلزم يقعد مجنون كيفته هو ويقعد اجهل منه. واجب على كل واحد منكم يعرف الوقت يعرف الوقت يا تعود عنده ميزان يقعد قاعد يمشي برقب يعرف الوقت يلحق عليه هو قاعد عاد هون وتكل عليه لا ايوه يوم مقيف الليله ما فيها لا لا يصلي عليه الى خرص المنطر. المنطر هو الوقت يتغير يقعد عود. الشهر الماضي قد عود الوقت المغرب يلحق عليه كذا وعود ولا حد صلى عليه ما هو وعليه يلا كل واحد منا يتعلم احكامه. وانا يا عباد الله ماني عارف انا شن قري الى قريت الفقه وكلام الفقهاء يلشقوا فيه واحدين عودان ويقولون هذا قاعد باطل وان ما عليه دليل وان قري الناس الا الخرافات. ولا قريتهم العقيده اللي كانوا عليها العلماء اللي هون قال انها عقيده الاشعري وانها ضاله قاع ومضله. وإلا قلت كلام الصالحين إن قال عنا يربيهم على الصوفية الضالة وإلا يخرف على عقول الناس وإن هذا الشرك ونقريهم الكفريات. وإلا جبت لهم الحديث يجوا واحدين يتمد متاح لكن الحديث ما هو صحيح. وإلا قلت آية من القرآن إن قال هذا تفسيرها ما هو لقاه تفسيرها عندي أنا هو تفسير قافر عليه وإلا ما هو الجاء. أين تذهبون أين المفر؟ ما فيهم رد اليوم يمس لقاه من دين مولانا ما مرقبها الشياطين اللي يشوش عليه. وانتم هذول مجمعين واحدين منكم يعودوا حاضرين ولاهم خلينا لقاه يقد احياء ويتعاصروا ومعاله عند مليين براس الواحد منهم ياخذ مصمص وياخذ الصلجان ما هو صحيح. والغريب انا داخل فيني بالاسئله ومعاله يطفشون ينيوخوا ويقول لهم الرنجال ما هو صحيح وما كذا كذا كذا. الغريب الواحد نعدمه وهو اشد الاعداء والمشككين. سأل الله ان يقطع رقابهم وان يسلط عليهم امراضا لا علاج لها وبلاء لا يرد وعبالا واستقاما لا شفاء له. مخلوق قاعد ويعترف ويصنت ويستمع ويستفيد وهو ضد عدو لدود هو يعود حاضر. لكن انا ماني متعامل مع احد انا رجل عود متعامل مع الواحد له ولمكرهني ثاني نجبر في الدروس الا بيدني نعرف من عناد الموريتانيين وبغضهم للحق الا من رحم ربه. يا غير ملي معايا كامل من ملي الراعي في واحد الاخرين يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكبر. في وحدان يختاروا يموتوا دون الكلمة يعطوا فيها نفوسهم واموالهم. وكي عندهم الموت توقفها عنهم ليلة واحدة وطويل عليهم ليالي جالي يفوت فرح. وفي وحدان اخرين يرين ينقال لهم عفلان للدرس ما وعدك استرق واحد كيدي رجل عليه راح يحضر معايا هو من اشد المشككين. ارجو الله ان يسلط عليهم بلاء لا مرد له. ولهن نعود شاك هو في نفسه معدى الحمل اخر رمضان انا نقريه ونعلمه ونوجهه وفي نفس الوقت هو عدو لدود. شوف هذا النوع من امراض القلوب وذا من السوء يعلمك ويغرس فيك دين مولانا ومع ذا التعافي لدود موري سرير الا اياك ما يكبها مالك الملك في نار جهنم على عينه للي شوف لقى فيها من غرائب والعجائب اللي غريب ما يصبر له بالمسلمين. واحد يعود قاعد في سره وهو الشد الاعداء الشد المشتكي لا تورط احنا قال شيء كان واضح لي انا اعرفه. الله يحلم الحديث يقول لك واحد اغنى صحيح اخذ صح منه حديث اخر لعل قاعد تحكم شي بيدك اللي تقول لا وتفسير هيقول لك لا لا ما وتفسير انا عجالي ابن كثير. اللي تقول هل العقيده كذا يقول لك لا لا لا قرر ما هو العقيده العقيده الصحيحه كذا. يجي تقول له قالك لا تقول له بيت من الشعر انا شو يا من البيتان. يجي تقول له قال فلان فلان صلاه معصوم انا في استدر النبي. يجي تقول له قال مالك وقاد وكل رجال وكل رجال هذا ما هو معصوم انا بروح اجيب المعصوم. يجي تجيب له قال معصوم يقول لك هذا بعد ما هو اللي شرحه به فلان وفلان. اذا ما فيه مساله من دين مولانا ما مرقبها الشياطين تطفي تطفي نور الله بافواهي صار الله يطفيهم طفية ما عندها إليه اللي منهم الله هو الخاتم سبحان الله. وهذا اللي منكم ما يعرفه إلا أن ينبرز من هون يطرح الباب في كل زمن وفي كل سنة. وعنكم ما هو طارئ ما هو طارئ. هذا مصداقا لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي ولم يخلق الأنبياء من لا يسلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ولا قال لهم الكافرين من المجرمين لا واحدين مفسدين وطوف هذا طبيعة السوء. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ويقال كذا كان يقول شو في واحدين يعودوا حاضر يمسين بلا طوح قلوا ولا كان يتكلم يعرف شو يقشمي لك راسي ياك طف أشياك علي قعنا واضع. ومنهم من يستمع إليك الغريب حاضر معنا بطرنا ينظرون في وجهه وفي بيته الذي أسس على التقوى من أول يوم وجبريل ينزل والقرن أفضل القرون قرني ومع ذلك لم تطهر قلوبهم ولم تطهر ألسنتهم دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. واحد دخل بمرضه وخرج بمرضه لا يرجى له علاج امتاز بمرض القلوب لهي الجبه رب حتى قال ملائهم يطفشوا في القرآن لينزل وإذا ما أنزلت سورة أنزلت سورة فمنهم من يقول أجكم زادة هذه وشاهي طرين إحنا أباتنا مسلمين وإحنا أماتنا مسلمين ورابين في الإسلام الذي يقرأنا اليوم شو. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم يتباركوا وحدين يتمتوا بفوذنين الأخرين لوك المستفيدين يتمتوا بوحدين فوذنين ياكي شوش منهم لعل يقبوا لقاء الله يستفيدهم هذا اللي يخرج لمدرسة في رسول الله سلم فكيف بنا نحن ومع ذلك كامل إنجاب المسلمين. الله يحلم الليلة الأسئلة وكلت عليكم شم الوقت اللي منكم اسمع أذان لا يقتدى بالأذان أن ينفو تعرف يكان مولا في عرض خلوا الكلام أذان من حد ما يعرف الأذان ما هو من الحكم ما يورط وياسر من لئمة ما يعرف أئمة المساعدة أئمة المساعدة وفيها أئمة يعرفوا الأحكام يا غير زي عقلهم بهم تحصيش مثل صايبين مساجدهم الواحد المهم عنده حد يصلي وراه يكتم المسجد على اسمه وهو من نفسه ماشي رصة يلود شي حظ. هذا اللي منكم يعترف بالحق يعرف انه كالسماء فوقنا كالسماء فوقنا. ما خارج الشريكة ولا إدارة ولا موظفين، دفاع مع الرئيس ودفاع مع الوزير الأول والوزير الثاني ولا خارج بليده، الواحد يلودش شيء ما تصايب له والمحورة ما هو صايب له وزاي العقل ما هو عارف ومرة عود فاتح التلفزة وساهي قاعه مسلسل ما هو صايب له الوقت يعرف كانه سخر الله ما فيه. أنا ما نقول فيها ولا فيها غير نطرح مارة واللي منكم صادق والله بعينيه بقربه يطرح البال وشوف واحدين يقولوا هو اللي يقول ما ينجا إلى طرحت مارفهم يقولوا عجب هذا اللي يقول ما ينجا ولا تيتم بس سطر عبارة يقولوا ضحكنا ولا شبت العبارة يقولوا طيح فينا مرض القلوب احنا قاع يخوتي خلعنا طيح فينا نفيد القلب لا خلانا نبدو. هذه هي موريتانيا يا من لا يعلم حقائقنا ما الصد على شيء ما هو مشوشه اللي يتعبر بعبارة حسانية الدور الناس تفهم قال لك وما يعرف العربية قال ما فهمت إلا الحسانية العربية قام يفهمها إلا لما اللي تتكلم بالعربية يقول لك لك ما قد مولي ما قد دلنا فهمه ولا اللي يقول شنه شوف ما صد على رواية ما لهي مرقبها مشوشة. شوف إن قلتكم كلمة الله تفهم بالعربية هو اللي واحدة بشكيات من خلق مولانا ما فهم قال والرائي في أيوة مالي موريتاني ياسل منها بسيشين بيعس عليه راسه يكلب خايف لا ينفح وانا لا نراعي فيه. انا لكن يقولكم عبارة بالعربية زار واحدين يقولكم ليش فهمتوه واحدين عدوا ما فهموه غير ان يفطروا الواحدين من كذابة موريتاني قالوا فهمناه بعد ويا كذي عدوا هما يختاروا حامل لعل ينفضوا ما يبقوا يبقوا عن اجماع لعل يعود ظهر عليهم لك العيب يقولوا كامري والله فاهمين هو يخرف على الزر والله ما يفهم سده يا غير ما نبقي نفضح نعود نرجع الكلمة نقولها بالحسارية بيالي نعرف ليك والله إلا فهمنا كذب كذب وانا ما ندورهم يتربوا ندورهم يحضروا كيل غري إن عبر لهم بالعربية المحلقة بين السماء والأرض لا يفهمها واحدة اثنين ثلاثة البقية الأخرى تبقى مسيش نجاة متعطش الدور تستفاد سمت شي من الكلام العربي المحلق ما أقراس ولك الدرس ما يجري من العربي هو رقاشرين يطرح للحم لا بدلون يدارون معاه موت بهلي للحم ما هو قد فمه أكبر من فمه وفي الشقاسي لا بد من يقطع بهلي دروسه يوجعه ولا طايحني كمان لك لابد من تسكر الامور تبسطها اياك قد يتناولوها ضيوفك الكرام يا الله تبسط المعلومات اياك وعود الناس الحاضرة لا تستفيد ذلك غلاء البدن وهذا غلاء القلوب والارواح. لا اله الا الله ايها رسول الله نبدا بالاسئله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما حكم من صلى عدة جمعات وعليه جنابة وهو غافل عنها؟ يعيد الظهر يعيدهم كامل الظهر لكن اللي صلى كامل هو ما على طهارة لأن الصلاة حد عليه الجنابة ما تقبل إطلاق ما قيل بها مستيلمة كذا حتى الشيطان ما هو قيل به حد عليه الجنابة ما نزلها ليك الفترة الفوت كاملة لكن ليك الصلاة ما كان نعم تفضل. يعيد الجمعة قال ما يعيد الجمعة يعيدها الظهر حد ذات الجمعة ما أصلها ما هو يتخطى وقتها عاد يعيدها إلا ظهر ويعيدوا الصلوات الأخرين اللي عادوا قليلات قال ما دام له فترة يعيد الله الجمعات الجمعات اللي صلى هو عليه جنب. نعم. قال آخر يريد تفسير قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في آخر الآية ومن عرض عن ذكري معناها عرض عن القرآن والله عرض عن مولانا ما هو قابل مولانا وبعض من العلماء حاملها على الذكري أي القرآن بها اللي مولانا قال إن القرآن قال الذكر إنه ذكر فهم آية ومن عرض عن ذكري أي عن هذا القرآن ما بيسمع له ما بيفهم معناها ما بيعمل باللي في القرآن وكذلك السنة الحديث ونحو ذلك هذا قال مولانا وراه وموعد معيشة ضنكا لا يجيب له مشقة حياة ويعود ما يسمونك دخل صوي الناس صارك المافغر الحلال ولا الحرام على تجار مثل من الدنيا غرشين قال له طمأنينة القلب ما تراه ليلها هم ونهارها كبد وساعاتها رجل وقلوبها تموج في الدم معيشة ضنك واختلف المفسرين ما معنى الضنك ثم ضيق وثم عقوبة قال واحدين عن ياك معيشة ضنك كان انها يوم القيامة وكركر ياسو متكركر ورأي كامو لا يعجي عنه قالوا واحدين لا هاي معيشة تعلق بالدنيا ومعناها انه العياذ بالله ما يرزق الحلال ويمتن عليه وسائل الرزق معناه ما يحصلها له بالمشقة شوف واحد مبوري يبس تقول انه به مرض وما به الا شدة استخماء عنده المال هذا ما يشتري الليل ونهار يرفع غزية بالسيف يقمر عيني لقد ما يجد الصراع جاب الليل السارق طلب الديون والمواعيد واللقاءات وش معرفه وإلا عاد عبد المال ينخلع لعله تطرش في الأسعار تتخفض ويبرتهو والله حد يبيع تحت سعر والله بضاعته يطرش يشبه منها ولعاد ما هو عنده يفكر ما اللي في طريق يجيبها به وهكذا يبقى فيه هم دائم لا ينقطع إلى دار الفضة في قرن بنته خايف من الصراق ومتحرض للخطأ وإلى دار بوتيب ياسم المال يشوه دوان ويشوه الطماعة ويجاو وهاليه ومعاريه ولا ينعطل الزكاة رسمه لا بعليش من الله فاس ينعاد يتروق ويكذب وتلفه وقاه معيشة ضنكا شق وعلى لا تراه في مسجده وصلي في الصلاة ولا شفته مرة اطرح له البال لوقات القرين ما تراه ولا يقدر يجيب لك عمه جشن جشن جشن جشن وقلبه على سنه ولا يقول السلام عليكم ما جلبوا جفل وتوزع عنده معاك والله تليفون تواط واط وفلم التوابر قد تصيب انه قد يدبر ايات الله دقيقة بركعة معيشة ضنكا اعوذ بالله ونحصره يوم القيامة يا عمال نحصره يوم القيامة يا عمام عنها يجي يوم القيامة قيل عمل عينين لكن هو الصحيح يجي يوم القيامة شو من الناس ما يشوف الناس اللي يجود أعمى ما عنده جواد يجي من العياط يقولوا يا مولانا أنا كتب عينية في الدنيا لمردشين قالوا لي كلي في الدنيا ما تتخرص اللي نقول لك ما لك حل في عينيك وعميتك يوم القيامة جزاء لك على العدة هي قاعدة قاعدة عند العلماء الفوا فيها واحدة الفوا يعدلوا فيها كتوب انك يتعود تختار تعرف المردة سوى هي شنه تعرف راسك لكن اللي فيك هو اللي قدامك يتعود دارك مولانا ما تبقيه عرف انه ما يبقيك يتعود ما تبقى رسول ولا لا يبقي عرف انه مولانا ما يبقيك يدعو تكره لقاء الله عرف المولانا يكره لقاءك يدعو المولانا ما هو عظيم في قلبك ينقال لك ينكر لك مولانا ما يطرش عرف انك انت ما عندك فيه ولذلك جاء في الحديث يا اردت ان تعرف مالك عند الله فانظر مال الله عندك يدعو تختار تعرف حالك عند ربك اعرف مولانا عندك شما سنو وحرصوا لأجنارك لله عظمتهم في قلبي لله حد يصدق ولذلك هذا اللي يقول الدعاء حد يجتهد حتى تدخل المسألة في القلوب لحد تاسم من اللي نقوله ما هو في القلب لو كان في القلب تحرك ولذلك المفتاح يعني ما يتبرم ما تقدير ماكينة الوتر لأن ما فاتحركة الماكينة مادة مريض كذلك المسألة مين ما تدخل في الماكينة قلبك ما تقدير يتمنى على لسانك ويتم المفتاح يكروض لغير الجد الماكينة ما قدرت ومجرد تقدير تحرك انتك مخلوق ليس تخرمكيس وتحرك أعضاء وما حد طرف إلى ما هو داخله يتم هاني يسمع القرآن يسمع الذكر يسمع كل شيء يا غير مخلوق طافي يا المولانا قال أم على قلوبنا أقفالها القرب عليه اقفل ولين ما يفتح الملك ما يدخل إلى الإنجاب ولا ذا لي وراعة فيه يا رب افتح قلوبنا خير يوم أهلنا الموحد ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات وأنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنا ناسين قال مولانا نسوا الله فنسيت كمولانا مالك من ذكر ومولانا له يجازيك من نفس الحال يوم القيامة انتو نقص تقسم الخيرات ان قال لك انت مولانا كنت ساي عم كمن يوم اللي خلفت وانت مدين اسحام مولا بيت الله ما يعرفه وذكره ما يجي على لسانك كل العتتنا هو والله بعض ولي يذكر لك شي يبقي مولانا ما تبقي ولي يبقي مولانا انت ما تبقي مولانا يكره الزنا وانت تبقي مولانا يكره الكلم وانت فين عندك يكره الغيبة وانت فايح عندك يكره الخمر وانت حلو عندك يكره الجعدم على اجنبيات وانت هي غايتك ومجلسك تقصر بها الوقت انت اللاذا رجال مولانا تبعف ارع عليها تموت عرفناك ما لقيت شخي عرفناك ما لقيت شخي ولياك لا يغل حد راس نعم تخطي نصف نبوة على أصحاب الكهف والأرض والمدينة التي هاجروا منها ما نعرفها الأرض ما نعرفها ومختلفين فيها الثالث للتاريخ وهي الكهف حافظ مولانا بلدهم ويا جوجة وما جوجة شمن خلق مولانا يملك أدن بين السماء والتراب ومولانا عاني عنهم ما مستاصل رويتهم وهذا اللي طلعوا فيه مولانا يقول لما أعلم غيب السماوات والأرض معناها الأرض اللي احنا فيها فيها غيب ما طالع ليه مولانا حد غيب قاع فمشي منعت للناس وفمشي من الغيب ما هو معطي للناس وعليه حد يشعل راسه بالشر وليالك الإنسان فيه الغيب وفيه الشهادة فيه شي قد نعرف وفيه شي لا نسمع به جميع الأطباء واحد من في نصك ونصك الأخر الغيب نصك المتحلق بجسمك ولحمك ودمك هو الفارقين به الخلق الله من طبيب تقليدي ولا عصري واحد من الله في جسمك خارج نص آخر وهو رزوهك وهو بات ريتك وهو إصاصك إن قال الروح ما سؤال عنه طبيب ما قال لك منظمة الصحة العالمية صحتها ما قدت تلحق نصك الأخر هذا الباتري اللي فيك وهذه كراهة داير ملك الملوك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كلها يوقف عند حدود تنسل تنسل ما يجب حد يحكم وتوطى فيك ما تعرف هي منين وليت تصور عركانك تعذر فيها درس ما يجب طويلة قصيرة حمراء خضراء صفراء مخلدة طيبة الرائحة في راسك والله في قراعك ما ندري تنقبل ما وسولت وتندار ما وسولت والكون من حولك ما عنده عنها سبة اذا كيف تسول عن مولانا وانت نصقع حاكم مولانا قاع ما اعطيك فينا العالم يتطور ويكتشف ويجيس السماء ما حدكم بجيس السماء بالكم الروحكم اكتشفونا الروح ودونا الروح والله انتم ما يدخلكم قاع الله يحلم من العاد نص المخلوق عاجز عنه معناها يا الله يرتخى يهنى ينفش قال له انت ما تابع لك سبة حتى الروح قاعد فيك تبطبط ما انك عارفه يصور عن العقل انت عاقل عاقل بعد ايه عاقل به اللي عقل منين عندينه في القلب عندينه في الراس عندينه اللي عقل منين ما هو العقل الا قوة تري يشرح لك تري يتفلسف العقل العقل شرح العقل يقول العقل يقول لك العقل والمثقف اللي تختارك في الشغراس يقول له انت عاقل، يقول لك عاقل، يقول له اشرح لي شلون عقل، لكن اعرف انك عاقل قول لي كانك عاقل. هذا يخلع. قوة إلهية موجودة يؤمن بها المخلوق ومع هذا عاشت وعن تصورها ما قد يقدم عنها كلمتين من التاربات بشكل سليم، ولا مجموع عنها من النظة ما هو اللي أخبر به علام الغيوب الذي خلقها، ما هو الشيء على طريق رب العالمين شبر التخبطات. نعم حول النقاب، وهل هناك أدلة، وهل هناك أدلة من الكتاب والسنة على وجوبه أم أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وما هو دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ هذا درس. هاي ما هي أسئلة. النقاب ودليل من كتاب والسنة ومن دركانها لا وجهها وكفينها، هذا درس. لما واجب عليها تستر كل بدنها إلا وجهها ويديه، وعلى داخله بعضها العلم قالنا تستره صفة العاد جميلة ويخشى منها، وعاكم بعضها العلم يقول ان الراجل اللي جميل مطالب انه يستر جماله ليه لا يفتن المرأة المسلمة، لان العلة واحدة. هذا بعض الرجال الواحد يقرص هو لمولانا احسن خلقه يمشي يحرص جماله يفتن به النساء المسلمات، لا يلومن الا نفسه. لا شتامر يضر بالمسلمين وشبوش عليهم دينهم، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. حد يفتن الناس دينها عرضة للخطر. امك اللي خلاتها كيني تعود جميلة واجب عليك ترد مصارك عنها. امك شيئا يدخل عليك الضرر. وانا عقلت دركت عقل الصبيان كانت فينا الطفلة مين تعود مبلحة وجميلة، بوها هين يتمد ايدها، بوها يدير كم على يده ما يمس جلها من كل خلاها. شوفوا ما بعدنا احنا من الخوف من الله، منتو ما يمس جلها بيده بشكل عام، منتو. المجتمع كانوا فيه واحدين يبدو عليهم انهم خايفين من مولانا ورعين، اذا الحال كاليوم اللي يعطينا خير الا السياسة والنفاق وكيل الاموال والتحايل وباسهم بينهم شديد. الشي ما هو دين مولانا. حضرك اسمع لي الاسئلة اللي تنطرح على الرئيس، واسمع الاسئلة اللي تنطرح على الوزير الاول وعلى وزير التوجه، ما فيها الاسلام، ما فيها سؤال واحد تطبيق شرع الله. حد اسمع الايام التشاورية واسمع الدنيا تشاور وامرهم شورى بينهم، ما يسمع فيها تنبيه واحد على صنعونا جهاز لتغيير المنكر، انشرونا التعليم الصحيح، حاربونا الرذيلة، عدلك ابد ولا اقتراح. صحافتنا باقلامها الحاد وعطورنا بثقافتهم شهم، يا كامل انت لا تصنف منور اعداوه يا هو، لكن لا سياسة الدنيا. ما اللي سياسة الدنيا بلوغة اعداء الله ما هو بلوغة المسلمين. واحلى الناس اللي في الاسئلة اللي ما قال لا احنا انت لهن عدلوا واحنا انت لهن واسوا واحنا ما كذا، يا هو لكن لا شيء من الخور. كم سفيه الناس تطبع ونين جاهم رئيس دولة معينة دفعوا بالشور الملعب وتلاو يلعبوا لها. الله يلطف علماءنا الأجلاء. تسمع الواحد يبات ما قد خرجت يفسر القرآن والله يفسر الحديث وانت تخرف، يا هوالي كبلة أمراض الأمة ما يمسهم، واحد له معارك أخرى خلافيات ما تزيد الأمة إلا شرا من الفساد المستشري. ايوه تخطى الله يحلم. سؤال تقول انا فتاة ملتزمة الحمد لله، ولكن منذ ان التزمت وانا على صراع دائم مع اهلي حول التزامي ماذا افعل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. لا تفضل لعات ملتزمة اصبر ملتزمة وهلها ما هم ملتزمين تلتزم هي اصبر. والثمن لا صابة والمخلوق قاعد ما يستقى المخلوق ربه ويلتزم ما عاونه مولانا على الضيق اللي هو فيه. خلاني تتركش من الحرام عرف المولانا عاد معاك وحد معاه مولانا ما يخلع. هذا ما هو كلام يا رجل قالوا ربنا قال إن الله مع الذين اتقوا وقتك متقين أنا معاك وأنا رب السماوات والأرض وقتك مالك خايف مني ماني معاك تاكلك على راسك وويلك. إن الله مع الذين اتقوا أجي مردة كاملة الحق لتعليك في المجتمع والله غيره وانت معدل لا خرب إذا أنت معدل قال لك مولانا عرف أن معاك آية من القرآن في المصحف إن الله مع الذين اتقوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولقاه معاه مولانا خاتم مريت ينبوك ما كن فيك ما بيجي الصنت وين يجيب لك مولانا فتح يمرض مرض تطلب له مولانا يشفى يقول لك يا وليدي انا قاعد وليدي انا قاعد انا اللي شايف عني هو لك بدا يرومك مره يفتح لك مولانا فرصه في الدنيا وتصبح تعطيها اموال وموريتاني حد اعطاهم الشناتها ويقولوا له اتقى مولانا الراجل يتم يجيم اولاد ونصره ينعد واحد منهم عاد موظف عاد مخوفه يعود عاد هيبه ما هو قد وعي يا اخوتي اللي نقولكم هو اللي علمني به رب السماوات والارض لا تخلعوا بكم الكذب وواحد يتسمعوهم ما يجدوا عليه يسمعوه بهم مرارته يعرفون حد يعرفون يفديارهم يوك يد حسوك والديك بيقوم اتقم لنا ولا يتعدى الحرام وشيء لا عود فوتك ورقد لا تصلي ما تلاو يسموك لان عظمة الله في القلوب تكاد تكون مفقودة عند مثل هي وعيه الاول ما يشتك تشوف يا شوشو الله والمصجر علينا ولا نقدر نقصه نقدر نقصه ما نقدر نطيحه فاخلق هاي بينه وبين الدنيس يا اخوتي لحد وداوص اللي ممكن يعرف انه حد يا الله يداوي رأس مولاي ترى لهم أول المنافقين قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم يا الله أكثر هيبة حمركم تلوم المولاي يعني وقت خطة يا أخي وقتين تعطيها وقتها أنا هذا حد يختار يعرف يقطر له فقيم تقوى مولانا الله يجعلنا من المتقين واللي ممكن ما يدورها ولا يبقيها يعطيها ليا وهاللي قرأت وما أحايزها يا هي السمعوا هذه الإحسان اليابسة فيكم واحدين باركين يقولوا آمين تنطلص منهم حد عندهم واحدين اخرين يحاملوا بيها حدين يسمعوا كلمة النار يتعودوا وينطلص منهم الهقل وهي يسمعوا الجنة يسير ريقهم واحدين لا سمعوا نارا لا يشمئزون ويسمعوا جنة لا يطمعوا إذا يقولون ما يلمكم قلبه ما يحرك عند واحدة من هذا تعرف انه قلبه من الموتى يلا يندفن مع الموتى هذه ما رأينا نعرف بها القلب شوفوا خارج السورة ان قال سورة الطلاق يعطينا خير ذاك ياسم الناس مضيعوا مضيئته زوجاته ولذلك سورة الطلاق ملاح القرآن من يتقي الله وجار فيها كلمة تخلع حدود الله والحدود حد الحق هيقوم فيه التعمار ما فيه دولة اليوم ما تحمي حدودها والعنف من الصناد غديركم عند الحدود وهي طائرة وخبوط لها ويلها ما تبقى لها يكون شما ولا حد ما قدرتها ورب العالمين يجيب في كتابه حدود هاي حدود يانا وحاميها ومدافع عنها واللي ممكن مقطع من واحدة من الحدود بلا إذن تعرف ان وراه كان فيه البلاء اسوى ناس طلها صورة الطلاق مليانة من كلمات ومن يتق الله وناس جات يتقي الله ما جابت مقصينا من الخير، ما جات يتقي الله موت البت الحكولية من الفتح، يتقي الله يتعلمه مخرجا ولا دار مخرج من الناس، معناها يعطف ضيقة لا تعجل اتفقاني وهنا اصبر أحد من مولانا يتعلمه مخرجا، والعاد ما كان عنده طريقة وخوضيها انا دور نعدل لك مخرج السكلة جاء عن قبضية وقال منه الى عاد وانفر انطرطقهم عنه به اللي قال يجعل له شيء يخلق له مخرج يعمل مكان فيه الى عطاي حيبك لا يعجلك لك على تقبل شيء ما هو لك ويرزقه من حيثه لا يحتسب، الى فكرت قلت انا ماني عالم شيء اليوم صير به قدامك لا يحتسبه، عرف ان المليك عاطيك عهد ووعد الله لا يخلف الله وعده، كلمة من مولانا ما ترفع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، من يتقي الله يجعل له من امره لا يتعدى الامتحان لا تخش، لا يتعامل مع مادة لا تغش، لا يتبيع لا تغش، اصعاب تعليك الامور لا يهمك تنتهك، ايوه لا تقول انا بي اللي ما انا، قال لك يجعل له من امره يسرا، دور يسر لك لا تتقى، دور سهل عليك لمرده الى عاد كدية، دور نعدل لك من حال اللي ترمد على وهك، لا يتعلمه من امره يسرى، ذلك امر الله ينزله اليك، ما خمك الظروف يتم دائما واقع لقدمك انك ما تبقي تعصيني، يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، من دوبا لك ما نعدل لك بل نعدل للناس، هذا تعود مكت فاطرين بثقال يرة منه، ما فيه يتقي الله من مولانا ما وراها ما قضينا تفتح الا اعتن على يتقي الله واعرف علينا بخير جاء لا تعجل. يوسف عليه السلام قصته كاملة حزب وقيد من الاخر قد حزبين ناقصين، مولانا جاب قصته كاملة ولا يدخل ضيقة الحبس وعد العدد عادي وانطر انزلق الحاسله يكتب خوته قاعد حموا انهم يكتبوه كركارا دار في الحبس العكبيه كل مرده وسوق عليه ولا يفنى دامنا ابن اللي قاعد يتدافع كل كركارا يندار فيه ومع ذلك لا يحاذب له مولانا لا يوخذوا من ليش الضيقه يتلات لا يتوفى قصته نبهنا مولانا قال تعرفوا يا شباب واش قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع وزر المحسنين قال سورة يوسف كاملة مفاتيحها يتقي ويصبر لا تعجب إني تستغى وتصبر عهدا من الله إلى ما رد له الدور التعليم الدور مولانا يستحليك ولا صدقات ولا بد يدخلك سبة تقول الله ويعلمكم الله ما أجي تقوى مولانا ما أفتح قدامي يا عبدي خاف مني واتقاني ومديدك أقبل سنة لا تعجب لا تعجل لا تعجل يتقي أسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يرزقنا القبول منه مجرد يتقي خلاص لا تصور اتقي أخبرني ثقة إن شاء الله ثقة واسمحوا لي مرة يجينا هنا نتكلم لكم العود راجل المطابق الى ادقاع قاد العود ونهي نلتزم بالموضوع يا غير نفسه ونتم نقبل لكم من لولا كان يعطي مولانا ينفع بها قلبي وقلوبكم وقلوب من يستمع كان هم يحدث لهم ذكرى كان هطرين فائدة في قلوبنا شعاع نور نمشي به في الناس خالد واحد من عرف كانوا شي من هاي دول افريقيا اخبرني ثقة قصة خلقته راجل واخر يتقي ويصبر يتقي ويصبر ونو ودولة هذه في هذا الجوهر فيها هذه الحشار هذا اللي ينباع ليخرج الحشر هذا اللي النفيس الحشر هذا اللي ينباع اللي ينبرز مش من هاي الدول مثلا يموتوا عليه وياك الزمن اهو ما هو ياسر والناس معناها خالق وخالق واحد اهو الطرق اللي ما هي يتبش مقال مريتين هو ما يعدل وعاد اللي صابر يدور طريقة متفاصلة ولا يجبرها، وعاد اللي قاعد والناس كلها يتبتب ويعدل شوية يقبل حجرة ويجبر شوية يعدل ويطيبوني الحق الوقت يتطهر ويصلي وحاجته كامل طيب. يعني مفوت بلاك ما نعرف كان وياه ما لشي تمني شوف وحدي شوف وقالوا له انت واحد في الصلاة واحد في كذا واحد في كذا وعاد انت مبرتي لك من الزمن الناس تحوش وانت ما رأيت سبه وانت ما كذا وانت ما كذا وانت ما انت قاعد وسائك ما تشعر الا ذيك الواحد الا كأنهم حيدين من موريتاني يا كان لا اجمل حل يصلوا فيها واحدين منكم واحد لما قال لك برسالك يقول لك بويو تقعش الزالك الدين اللي ما كذلك ينكسر عيني كأنهم هو واحد ضرك سابق يشتغل قالوا مالك ما تطلب ربك للي تعدل له لانه يعطيش قالوا انتم احد منكم قال لهم يشتغل حد من ركانه قد يطلب منه يعطيه الإجراء ما فاتمم العمل اللي منكم يشتغل على الشهر والله على السنة قالوا في مديد يدور شي سابق يوفى ذاك العامل متفقين عليه والله قال له انا الله ها عنده سنين وفوت يوفى المدة قالوا ما انا نشتغل للربي وعاطيني مدة هي اللي يخلصني عند نهايته ويك المدة ما حد انا اتلاح قلت انا ما نستحق عليش ولا من حقي نطلب خلاص ما هاتوا في العمل ضرب لكم مثلا من انفسكم هو الاخلاص اللي معاني هيك المدة والله سابقا ما تستحقش ما رب قالوا ماذا هو اللي عاملني به رب ما قدنا طلبوا شي ما بتعت مستحق حنينا الحق الفترة المقرر شفتوا وهم نادم صابر واقف ومحروق وعلى الله صابر لأنه نريد مولانا في أزله على أنه فرق دخل الحجار ولاد مولانا أنه هو أشبه حجرة واحدة وحكمها ولمها وهو ما عنده شيء ولا واحد العباد تطلع عنده مشكلة يستسى معاهم هم ويستسى بطريقة المطابقة والحرام ما هم يطرح يكره تم هو عالم شيء إن جاء واحدين جات باخرة وتلود القدر من الحجار ولهما لحقة أكثر في الحجار فرقوا وعادوا يلودوا يلودوا تموا ينكر لهم الراجل هذا وتموا يلودوا لنيجوا ساموا من عند الحجرة دار هالهم في المسكحي عادوا لاني من سموه يبطلهم تقريبا راسوا يقولوا من الأجمال ما ينباع به وهم اللي حاصرين يدوروا يقل الحجرة وعقدهم ولا رفع قابل الحجرة والحجرة ما تنقر يرين قالوا على أنه المخلوق ما دار عليه الأسبوع عب خلصوا فيها شم المال الجزير ما راح عليه الأسبوع يكون من أغنى الناس والخلطة الأخرى من أفقر الناس إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لكن المخلوق مشكلته ما يصبر إما ما يتقي ولا ما يصبر على التقوى يعجب ويعجب يتعادل معي ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا ما تجي يتقي ما جاء الفرج فرد ايوه تخط اختم تعطيها عصها بعض التجارة وتقول لها خذي هذه البضاعة وتحدد لها زمنا معينا وتقول لها ما وجدت فوق هذا الثمن فخذيه هل هذا جائز؟ هذا السمسارة حد ملبتي إيش أحد يعرف أخوه ولا أنا أعرفه قال له شوف البضاعة أنا ما عندي فضل أعطيها لكم شقلة فيها غير مشي هاي البضاعة أنا نبيعها بقدر بشلة اللي فرصوها قبو ورد ياصل السمع هذا إن قال له السمسارة جائز جائز ايوه تخط امرأة تسأل هل يجوز لها ان تدخل الحمام اذا كانت ساترة ما بين سرتها وركبتها ومعها عليات والله وحدها العاد معها عليات والخرص وعورت هذا ما هو جايز والعاد هم رجالة يقع السخم لك والعاد الله ذو حدها ابن الحمام ولا يتكسر ما هي مكسرة من ذاك ولا انه من باب تنظيف جسدها ولا في اختلاط ولا في نظر عورات ولا فسوق ولا شيء ذا جايز يا غارقاعة تقبل حمامها هي اللي في قردارها والله دارها لها وتم تستحم تستحم يلين تقسل إذا تغسل الموتى ما قاعد لحد فيه يا غاش من المخالف مديور في قلب طعمة اللي أشي فيه المخالف لا يطمئن إلى حلال صافي أي نعم هناك من يقول للمرأة لأن المرأة إذا كانت في بيتها وحدها ليس معها رجال العجال وربما تكون معها بعض النسوة إذا كشفت عن رأسها وأطرافها فإن الملائكة تلعنها حتى تستر شعرها. وهناك من يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا أصلا إذا كان فيها النوع من النساء المتكشفة. الملائكة أنواع معهم يمشي يكتب على رجال ويمشي عنه، وفيه نوع من الملائكة ما يتحمل امرأة ما عليها لباس ولا راجل عريان العري ما هو شي نحن ما يعرى ويتعود وحدك تحفى وايضا تعود ملي عريان لان معك ملائكة ورب العالمين ينظر اليه. يا الله المخلوق يتم مني يبقى مع نفسه والله مع الناس لا ينسى ان الله ناظر اليه. ولا فيكم حباك قد عدوا ولله المثل الاعلى ينظر اليهم ولا الدار وحد الشما هم مافق ولا الدار حتى يترخى والله يو طواف يسقي الله يكارن عي. والمخلوق اللي بلا قلب ولا ينظر اليه ما يجد يحرك عود ما هو ملتزم لهل رقابه الله تراقبه. يا المخلوق اللي مولانا ما يفكر فيه قاعد مولانا ما يشوف عليه التخمام لا يذكرون الله الا قليلا. وقت ما ذكر مولانا اهلا ليش في التاريخ حتى انا بعض الناس اللي يقول لي لا اله الا الله والله تقول كذا كذا شب فيه ينعجب فيه كذا ما يذكر ولا يذكر. نعم. ما حكم من يزني نعوذ بالله بزوجة ولده والقرية ساكتة على ذلك؟ هذا هو ليهلك الله به الأمة. إن المنكر إذا ظهر في قوم علانية وهم قادرون على إنكاره فلم ينكروا أو شك أن يعمهم الله بعذاب. عند منين تعود الأمة ما ترى فيها حد يغير المنكر وهم قادرين يلا يعودوا يعرفوا أن الضربة الجاية هم الملاء العامة إنما لا تقتصر على الزاني ولا الكل ولا شراب الخمر ولا الكتة نجاية كاملة. تغيير المنكر يا عباد الله الأول منه سلاكت مولاه لا يغيره بعده. بعض الناس عدل أن لقاه هنا عدل الجريمة إن قال لك أبويا كله ذنبه في أمه ما كفرت عليه كفره لا غلط هذا الفهم غلط. لما تغير المنكر لعن الذين كفروا ودعنا حجات وما تلدق عنه من البلاء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعل شره كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا حتى قالوا ثم يعود واثنين يشربوا الخمر لاثنين واجب على كل واحد منهم يتبرم عليه الغرب والمتقي له شراب الخمر حرام وما يشربوه لاثنين لمين ما يعدروها يقبلهم مولانا بذنبين ذنب الشراب وذنب السكوت بهن تجي تقعد قالب تك نفسك ما رجعت تترك الخمر قول للمخلوق لو خليته الكبار لا تخد اعمارتكم محدا. يا المولانا الكار في القران الكريم دوله ينقالها ثمود امه ينقالها ثمود مشالها مولانا رسول ينقال له صالح جاء مولانا قصصها في قضية دماغهم جابهم صورتين واحدة صورة قالها صورة القمر هكذا كذبت ثمود بالنذر فقال وبشر منا واحدا نتبعه إنا إلى الذي أهلهم وسعوه ألقي الذكر علي من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون. قال فتعاطى فعقر قال انبرز منهم راجل وقتل الناجي دمرهم كم أعدنا به أن راجل واحد هو اللي خبط الناقة وقتلها وقبلهم مولانا بها كامل ما أعلم أنني قرينا حزب سبح وعاد القرآن لا يقع يختم تلقيت الناس وراك رد قول أن أراكم ما فهمتم الناقة اللي قتلها واحد يا غير لماذا مولانا دمر الجميع قال مولانا في سورة والشمس وضحاها قال كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها هذه ما قال لا تمسوها ولا تمسوا شرابها قال فكذبوه فعقروها قالوا عقروها هو اكتبها لا واحد قالوه قال فصورة والشمس انهم كتبوها كامري قالوا لماذا قال هكت انه واحد هو اللي اكتبها ولا قال انهم كتبوها كامري قال لأن القرآن يدور يبين الناس اللي اكتبها يعملوا واحد ما داموا الاخرين سكتوا ورضوا انهم كامري هم الكتبوه إلا فرق عند الله بين من شرب ومن سكت وبين من قتل وبين من رضي إن يعزم لا يمتجاز يدعون في السينما وتمدى ترقص وتشرب وتتراقص والزنا والاختلاط إن تسكت الدولة يجيها بلاء وإن يسكت العلماء عالمين يخلو وإن يعلم الصالحين يخلو ولا ينفعهم صلاة ورمسي ما ينفع. وليالي في مسند الإمام أحمد على ما أعتقد إنه جبريل مشاه مولانا القرية يدمر جبريل سامعين جبريل قولوا الحمد لله هذين الرجل واحد راجل تقول هيه هيه من قاله جبريل غير ملك المقرب اللي قال مولانا إنه قوي وقوي شهادة مولانا هذه قوة زايدة على الغض القوة هي العجائفة علام الغيوب هذه إيه قوة زايدة يا ذي قوة عند العرش مكين مطاع تمامين هذه مجهولة عن جبريل يا مولانا انه ذي قوة انه دار من القوة الشغري يمشيه الذشرة كاملة ودخل يده من تحته ويرزقها بتراب السبع ويحشفها ويجلف دولة دولة تلسك بها دولة ومرفوضة في كف ملك ومسمي جلتها تيقدح إما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها درنا الفوقان من أرض درنا وتحتين جذبنا بها لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر قالوا مشيح مولانا قالوا يا جبريل انزل إلى أرض الفلانية ودمرها على من فيها ليس القرية الفلانية ودمر انزل الملك فاسرع من ترميش عليه ملك وجيت وامره هو قادر قالوا نافذ القرية وشوفوا شوفوا ما بساط الإنسان هذا ومعظم ملك مولا هذا من خلق كامل يتم يجمع إن تحرك به الأرض إن قال خلق زلزال في إيطاليا بلد البابا يوحنا البابا قاعد والكنيسة قاعدة والعالم والتطور والتكنولوجيا وروتا والطائرات ومع ذلك يتمون يتحرك له يحرمون ليالي وأيام من لذة النوم في الفراش الناس تهرب شور الشوارع خايفة من ديارها الأرض تحرك اللي يمشي الوتى له الوتى ما دي تحرك بين الأرض تنهز يمشوا قد قلق ولا ما قد يحرك يدفعوا الصندر يا هلال تحرك إن سكر مولانا الأرض إن قالك وقع زلزال ومع موريتاني تتشدد على مولانا هذا من الزلال ما يغير يا عباد الله هذا اللي افتفرق بينه وتفرق شهاني وفي عرفات وفي المقاطعات من شاب ما مشبوه فيه وشاب ما ينتهى عن منكر والسلطات تتحرك تصور يا كان فينيت خارجة وكارت جريد ما تسول الناس اخرى كانها عند الفينيت لهذا شو ما تسولوا عنه البلاء الذي رفضكم ما تسولوا عنه من الاختلاط الاماكن المؤجرة للبواحي ما تسولوا لا يخليكم ملالة خارية ما يلزمكم بقي ومع ذلك تسمع دين على طول الوقت لهما لك اللي أشم العلماء والله متكلمين كله يصبتوه يصبتوه ما مهم قاعد يوقف عند ناس ما تنبه على أمراضها ولا يوقف لها عند الوجه النبي صلى الله عليه وسلم معناها الحديث قال يا جبريل انزل القرية رجل يجي جبريل القرية قل لاني جاه قال له يدمرها يغولوا فيها الشيبان ظهر معبود ظهر معبود شيطان وهو عاجبي وقاعد في بليده يعبد فيها مولاه. حار الملك جبريل: مولانا انت امس دمر القرية وهي فيها مخلوق وربان وعبد الله الصوال لا يعبده. اجى الملك مريش يدور الخبر من الملك: مولانا انت امس دمر الدشرة ولا استثنيت لحد وانت علام الغيوب فايتك شي حاشا. فيه واحد شيداني معقول ظهره جاي اللي نستثناه نستثناه ولا ملكنا في حطم الجميع. هذا كان من المحيم الارض. شوّل مولانا شاهد الخبر من مولانا قال له بدأ به قاع هو نفسه. ابدأ بدا الشيبان الواحد فيه الله العبادة العلّة شيء. قال له: فإنه لم يتمعر وجهه في قط. ما قط السق القاعين يشوف المعاصي والله يسمع به. المعاصي متفاهم معاها ما قبلوا فيها سبه. هذا العقلية اللي عندنا احنا للواحد اللي يعرف هو الشراس ويهنا وتو. وهي دي حلمونا كباتك وماتك. بويا ما علي اليوم الا نفسي. بويا ما كفرك علي كفره. هذا فهم خاطئ. الامة لما يغير فيها المنكر تخلى يجيها بلاء عاصف. والله اللي منكم صادق فيما علمني ربي. إن انتحركه مريتني عن بكرة أبيه. جميع علماءها إلا من رحم ربك. ما فيهم مخلوق نفسه ملاك المريتني. ولذلك جميع أطراف قرون مريتني إن يسمع على قاتل يتكلم على المنكر ما فيهم واحد لصلمه فيها. هذا اللي يتكلم على الزنا ويتكلم على الفجور ويتكلم على حقائق هذا اللافنة. هذا من علماء ولا من الدعاة المطلب ما فيه مخلوق ينسب له على ان يمس من امراض الامة ما هو يدوس. يفاصلوها في تسارك عدو لي تتكلم. ولا تغضب المولانا غضب واحد ما قالها جم شرنا. اللي مكم خاطر يعرف اني حقيقة ما هو كلام. لا يمشي ويقول واحد استغى مولانا ولا العدرت ولا ما كلا ويسمع لك الذي تمتم به النورة. حلالهم يلقصبوا في عالم جليل ولا عالم ما هو جليل ولا ولي ولا شريف ولا صالح. عندكم انه هذا دليل على اشياء عباد الله. امر غريب. امة ملانة من الدعاة والعلماء والفقهاء والاولياء والصلحاء اين اين ضميره؟ اين الله في حلم؟ وعنكم حد قال لها هذا اللي من التلاميذ فلا ولا جاب الشرف؟ انكروها. قل لهم اخبارنا قهرنا نعرفوا قاع صيفة الحال قهرنا قد شفناه. عينين ما يلصبوكم تلصيقة ما تنفعكم فيها الهروب ولا هربرتوا. قلت والله ما نعرفه. والله اللي لسان ويا الكلام والله اللي هو اللي يقول هو ولا ونفات راسك راسك بحد ثاني قال لك ابدا ما صح. هذا ما يقول ما هو فلان ابدا ابدا. ومع ذلك الله شوف ومع ذلك الظروف ممكون فيه ممكون فيها على مختلف الاطراف. سبحان القادر. الليلة كانت انها ليلة الاسئلة وعندنا اللي شم سوقين عليها من الاسئلة فمن شوية ما تقول كذب لغير مرة كان عليكم بيها وشيخت فيها وجبت لكم رواية. رجل الله أن ينفعنا بما نفعله. انتهى الدرس وهو قد اللي قد يخلق. ليلة غدا إن شاء الله دين الله ناهنا فتح حديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم متعلق بالحلال والحرام ونحد ننفع الدرات وما هي حلال إلى مد يديها الرب فتران جيعان عطشان مسافر فارق للميبط أرياف في الخلوات إنه مولان يرد دعاء بيق الشابة لما هي حلال. ولكن انت عذر جامعة لضمة واحدة حرام لا تقبل عبادتك. وانك ينعد كلامك ما هو طيب ما يقبله مولانا، وفعلك ينعد ما هو طيب ما يقبله، وطعامك ينعد ما هو طيب ما يقبله، وشرابك ما يعود طيب ما يقبله، ولباسك وفراشك ودارك ومركوبك الراتب عليه وبتك ما يطيب. ان الملك ما هو قادر ما هو شطيب، ولا هو قابل في مساوم، ان حتى لقمة ما هي لك تبنى علي شابه. ولو في سكرات الموت تقرم مولانا يا رب يا رب، قال دعاؤك مردود لانك في كرشك لقمة ما هي حلال، ولي تمسك لحمة ما هي من الحلال، انها لابد دارت من النار اللي تسوى بيك اللحمة، يعني يك اللحمة اللي ما هي حلال ما تدخل الجنة. وهو حديث عظيم، وهو الحديث العاشر من الحديث الاربعين، يعني يزرف روه ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله. والمولانا طيب ولا يقبل الا طيبا، انك انت طيب احد، وان تلقوا لك الملائكة سكرات الموت تترفاهم والملائكة طيبين، يقولون السلام عليك، من رأسك طيبة وجلك طيب وكيلك طيب وحالك طيب، سلام عندك بشارة من مولانا ما يجبش. انتوا معايا والله ماكم معايا؟ هذا اللي قلت لكم استمتون وضاحلكم استفدتوا منه، سمعتوا شي ما كنتوا تعرفوه، نكر بعض منكم شي كان ناسيه، طوالوا شي كان عنده يلا ما يعرف دليله. إن شاء الله ينفعنا بما نسمع وما نقول ليلة غدا إن شاء الله، وتم صلوا المغرب الله وهي الأبواب يتموش وصلاة العصر، كانهم باطلان قالهم العصر وجه المغرب، يرعون منك الحفرة. ولا تنسوني دائما مصالح الدعاء، ولكم المغرب رضا لا سخط بعده مع العافية والسلام. المولى ايه امين امين، ان نعود نيني جابر في المحشر ما فين احد مدلي عيني، نيني خرص الملائكة هما هذو اللي قوموا، نيني خرص الانبياء والمرسلين هما هذو اللي قوموا، نيني شو الصديقين والشهداء والصالحين ان قال لهم هذو اللي اجمعوا، ما يعود مدلي عيني ولا يعود كفحان، يعود راضي مولانا عنه ومرضي. هذا كامل اللي يحرق كل قوم، وانه يجعل خير ايامنا يوم نلقى عود منوك اللي عند منين يهد عليكم اما ريق الموت، يقال لا تخاف ولا تحزن، ما عندك شيء يخلع منه ابدا، جميع اللي كامل يخلع انت وشارك منه. وتموا وطالبها منكم ما تبقى ولا ابراد ولا بيروه ولا حد تعرفه، ما عديتوه وتعسوا لا يعديكم، تعدوه هو ما يعديكم انتم، واحد لن يجبر صاحبه كلا يتبات معه وجهه. وتم في الوقت اللي يقول له يدعيه الى الله يتم تم تملو تحت يا ربي اهدينا واهدي، تطلب له الهداية لن ينفتح قلبه، تصبح لك اللي كان عليه مقطع وانقلع عنه، يجد حلاوة الايمان، يصبح هذه الصنة اللي تقول ياخ ما تبقى دار انتم فيه، نعاد الملائكة ثانين هاي دار خلها كراء مدخلينها سلوك من دين مولانا، ما في اول مترس اللي مكم ما يجد يضبط الكلام ولا يجد يضبط المعاني، يربع الشريط عرفوني الشريط اللي داير مولانا ابتلاء، لحل تقول انا ما قديتنا وضبطوا والله ما انا قادت وضبطوا، ان قال ايه ما تقبل الشريط اقراه انت، يكرر عليك الكتب ما انا كمخرص ولا تعمل ولا انا كاتب ولا انا قابل وديفتا دير باتريات اخويا وبات الصن، حضر في عيالك حضر فيها اصحابك ديروا في الوتر، الى عاد وحل التصاجة مستفرقين يدوروا لغنى اغنيهم بالدين عن العدد، الى اقبل صموا لانا فرماص وجاكم عكس داء لهم اوذنيكم عبالكم، اتقوا الله ما عبالها تحاكم على اجنبيات ولا العبث، لعل مولانا سمعت كلمة واحدة تنفعك ما دمت حيا، ما سمعتوه ولا ما سمعتوه، إياك الخير يدخل كل مكان، الناس اللي تخاف من مولانا يصبح بوليس مهما حليسب ويصبح جندرمري مهما حليسب ويصبح الجيش مهما حليسب بهاش به المدى حافظ من مولانا دارك اولي تخافوا من مولانا تصبحوا كلكم في الشفلوخة في واحدة مارك شوف سراز ان اعطارهم الوتات لانهم معروف انهم امينين وصدوقين ومرة ينقال له شوف انا عندي وتين هون وني تجبر لي حد تاكل عليك انت تعرف انه موثوق جيبولي نعطيه وتين هون يصبح قاع هو من نفسه عاد قاع مدير الوتات للعمال يشقر الناس كاين وزارة العمل والشغل يشقر اولاد عمو اللي منهم سجل به اللي عاد مدير في يده مفاتح الامان اللي تعود موثوق من قرص السيارة يتبرم عليك مولاها يقول لك انا سامح لك اجلك اهل فته من اهلك والله تلقيت ترفضوا ورفضوا تحرج عليك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن من يتقي الله تجيه يرزقه من حيث لا يحتسب واحد بايع سيارة شراها من عنده واحد من شراها من عنده وتمضاه قال له أنا هلف وتمضى هلف فمن تماضي قال له وين شوف سيارها قال له شفار هكذا شفار نحن معاك قال له انا شاريها اللي منك شفار قال له شفار اصبحنا شفارنا ما هو ماشي عنه قال له حتى فوتك انت اللي هترجع له انا نقاطع الشفار وشريت الوتة من اجلي ونلعب معه معاها اللي ارد لك وتة قال له خرم شفار وما يجب مش عنه قال له حتى وتك ما اتبعت على سنت وتواحد وعاد قاع مشكلة عاد يدور الشفار يمسي وينه يقرب شفار ما ينباع والاتفاقية ما ادخلها وانا لازم قاطع للوتي يدور الشفار يتحول شهور عاد هو يتصل الشفار ويقول له انا نعطيك كذا وعاد الاخر يقول له كذا وعاد قاع ينسى واللي منهم زاد التسعيره هو صاحب من يتقي ويصبر فان الله اهلا يضيع ودر المحسنين لأن شكرك أهل الحكمات وهم متعبين وتعود يتقي مولانا وخايف من مولانا يتم الوعد لا يشوف الوتر يقول أحا قال لي أكمل يطيح منه خمس خلي أنا وعد من الدين ما يورط إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يرضي غدر من السنة لأن يتخالف هو واحد هاني لكم أنا في تمتوا بوليس فكي تمتوا أنا لك أمراض مطجار من الدعاة وقال لنا نرقى إلا الحد شاهد يا عم يا ولي تمت منه إلا الحد لكن الحمد لله الحق يا عباد الله حد يختار يعود مطابق ويعود ماكين تمشي ان يسجل راسه مع اهل الخير يجبر طعمته في الدنيا واول اخره قاع فيها اكبر درجات واكبر تفضيل ثم يسمع دور واحد منكم يقعد ويقعد ويقعد يمسي فيكم واحدين والله ما نعرف واحد منكم يتوخر هو عن زوجته اتخاف القيد ما يجي اهو قابل لي وربما قاعد يكذب عليها الهيالي ما فيها الدروس يدعي لها انه كان شهر الدروس وهو ما كان شهر يكون الدروس هو منسوخ يا غير بيهل يتعودت انه يجي سمسيد وانه يحضر للدروس ولا تفلش يا عقاب اللي ونيجي ما تسوله ولا اني تسوله يقولها انا جاي من شهر الدروس وكذا ما عندك مشكلة دروس ما جاي منهم ما هو خير وتتعود هي ويوضع الله في قلبها الطمانينة يعني تعود الصيد جاي من بلاد اخرى وقلت له انك تشر صاحبك انت بصاحبك لا الخزوبة خله هو كليبي هربل يلمل ويهربل ها ليت رصالي المغرب مالك خر ويلك ما فيك ما تشهدوا كامل يا من حضرة من المسلمين ولا عاد العاقب يعني الله يلطف يا رجال موريتاني انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا داخلكم ولا ما داخلكم ماني متصور من حد بعد معارض الحقائق اللي نقول لكم مخلوق على قلب يا بعد اللي بعقله وعنده جراء يعرف من الحد لا إله إلا الله صور الله صور الله صور الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وأبدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد.